هذا المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. كتاب الحدود يعني ايه بعد؟ طيب اين وقفنا؟ قال المحشي رحمه الله تعالى، أو قال المصنف والشارح: وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا، فيعتق الولي عنهما من مالهما، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العدة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين بنية كفارة، ولا يشترط نية التتابع في الأحد، إن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة المرض كفر بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزئ في الفطرة، ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مضطربيا. قال المحشي رحمه الله: وصلنا إلى قوله ولا كفارة في القتل بالحال، ولا كفارة في القتل بالحال، ولا ضمان فيه بقود ولا دية. القتل بالحال يعني عند الشخص حال داخلية، قوة نفس تجعله يؤثر في الغير، يؤثر بقتل أو بغيره، يؤثر فيه لابا سلبا حتى يصل الأمر أنه يؤثر بقوته الباطنة آخر بقتله، حاله قوية بحيث أنه يؤثر على النفوس الأضعف منه. قال: ولا كفارة في القتل بالحال إذا حصل هذا، أن وصل الأمر إلى أن قتل بحاله يعني بباطنه، فلا كفارة ولا ضمان يعني لا قود ولا دية، خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من أنه يقتل إذا قتل به ثم يعود على الحال. إذا قتل بالحال بعض المتأخرين أفتى بأنه يقتل به، هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن له فيه اختيارا كالساحر. هذا تعليل لمذهب المتأخر الذي أفتى بالقود من القاتل بالحال كما يقص من القاتل بالسحر. قال: الساحر له عمل، له اختيار، فكذلك القاتل بالحال، يعني الأمر يحتاج منه إلى اختيار، فما دام ثبت له الاختيار ولم يكن الأمر خارجا عن طوقه وقدرته ومكنته فيقتل. هذا تعليل لمن قال يقتل، قاته على الساحر، قاته على الساحر، والصواب أنه لا يقتل به. العلة عدم الانضباط، العلة عدم الانضباط، حتى على التسليم بأن له اختيارا، إلا أن هذا الحال غير منضبط، أمر باطني غير منضبط. قال: ولا في القتل بالدعاء، إذا دعا أحدهم على شخص فمات فلا يقتل به، ولا في القتل بالدعاء كما نقل ذلك من السلف. قال مهران بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا. فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا. لا قصص أيضا، ولا دية ولا كفارة في القتل بالدعاء، رغم أن بعض السلف قالوا بأنه يكفر القاتل بالدعاء يكفر، فالصواب أيضا في المذهب أنه لا تكفير. وروى هذه الحكاية التي فيها كرامة لمطرف، وهو من تار وأبوه كان صحابيا جليل، دعا عليه ولم فمات، دعا على مناوئه أو على خصمه فمات، تاب الله دعاءه في الحال رغمة من وجهين: من كونه أجاعه حالا سبحانه وتعالى، ومن كونه وصل الأمر أن مات. يعني لما رفع إلى زياد وكان أميرا وقتها على المدينة، قال له قتلت الرجل، أراد أن ينسب إليه القتل، فقال إنها له إنما كان موافقا للأجل. قال ولا في القتل بالعين، أيضا لا كفارة في القتل بالعين، وإن اعترف به، وإن اعترف الشخص أنه عان المقتول، عانه أي أصابه بالعين، ولا في القتل بالعين وإن اعترف به. لماذا لا كفارة؟ لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلك عادة، ولا يعد مهلكا عادة. وإن كانت العين حقا، طبعا العين حق، حديث صحيح مشهور معروف لا جدال في صحته، ومع ذلك فلا كفارة في القتل بالعين ولا يقتل، لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا عادة. فالتعويل على العادة والغالب، والنادر لا حكم له. العين قالوا إنها جواهر لطيفة، جواهر لطيفة تصدر من عين العائن وتتسلل المسام العانه الشخص الذي عانى، وأحيانا لا يتحكم الشخص في عينه، أحيانا والعياذ بالله الشخص الذي يوصف بهذا لا يتحكم في عين نفسه يعني. ويجب على القاضي وعلى الحاكم أن يبعد أذاه وشره عن الناس حتى لو وصل الأمر إلى أن يحبسه، ولو كان لطول العمر، لو ظلت فيه هذه الخصلة الذميمة عصية له أن يبقيه محبوسا ويركع به مراعاة لصالح الناس، فالضرر الأدنى في مقابل أو الضرر الخاص في مقابل، لكن لا كفارة ولا دية ولا قصاص. قال وينبغي للإمام، قال حبس العائن، وينبغي للإمام حبس العائن أو أمره بلزوم بيته، ويرزقه من بيت المال ما يكفيه إن كان ضرره أشد من ضرر المجزوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس. كان قد منع عمر المجزوم، فإن خطر العائن أشد من خطر المجزوم. قال ويندب للعائن أن يدعو للمعيون بأن يقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، أو يقول حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يدعو للمعيون بأن يقول له، أو يقول له، يدعو أو يقول له. ويندب للعائن، اقرأ كده ويندب للعائن، خلاص يبقى أنت موافق له، يبقى أنت موافق له بأن يقول له. طيب الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في حاجة فرق بينها وبين المعين يعني. معين بأن يقول له بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، أو يقول عندك حاجة، أو يقول حصنتك، عندك حاجة يا أحمد بكة، ما أنت موافق لها عامل شغف ليه، أو يقول حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى نفسه سليمة وأحواله مستقيمة أن يقول ذلك ولو في نفسه. وكذا ينبغي للشيخ إذا استكثر تلامذته أو استحسن حالهم أن يقول ذلك. هذا الذكر مروي عن القاضي حسين، وكان يفعل مع طلبته، القاضي حسين رحمه مع طلبته عندما يراهم كسرا يقول هذا الذكر، حصنت نعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكذا ينبغي للشيخ إذا استكثر تلامذته أو استحسن حالهم أن يقول ذلك. ومثله الوالد في ولده ونحوه، في ولده، في ماله، في زوجه. ولا كفارة في غير القتل كقطع طرف وجرح لعدم وروده، فيقتصر على ما ورد. وردت الكفارة في القتل فيقتصر على ما ورد لأنها من باب الغرامات، هذا يقتصر فيها على الوارد وأصل عدمها أصل البراءة منها، الأصل البراءة منها. قاتل النفس وعلى قاتل النفس المحرمة، المحرمة أي التي يحرم قتلها لذاتها، كفارة على قاتل النفس المحرمة لذاتها. إذا لو لم تكن محرمة لا كفارة، لو كانت محرمة لغير ذاتها على بخلاف غير المحرمة كالباغي الصائل والمرتد والزاني المحصن لغير المساوي له والحربي والمقتص منه إلى للأنفس غير المحرمة غير المعصية، بعضها مقيد وبعضها غير مقيد، بخلاف غير المحرمة كالباغي أحد البغاء، واحد البغاء اسم الباغي، من خرجوا في جماعة لها شوكة ولهم إمام على الإمام المنصب، يعني تأتي الأحكام البغاء إن شاء الله لاحق. قائل المعتدي، المعتدي على النفس أو على المال، المعتدي قد أهدر نفسه ولكن كما أهدر قبل ذلك لا بد أن يكون دفعه بالأخف. والمرتد وداني المحصن لغير المساوي له، نفسه تكون مهدرة بشرط أن يكون من نفس مهدرة في حق من هو أعلى منه أو غير مساوي، أن كان مساويا له أو دونه فلا يعني لا يجوز أن يقتله إذا قتله فيها القصاص وفيها الكفارة إلى آخره. له مسلم ترم فمعتديا آثما تأتى على الإمام لكن نفسه مهدرة في حق هذا المسلم المحترم. حربي مطلقا، والمقتص منه، والمقتص ومنص منه أيضا في حق صاحب القصاص في حق ولي الدم. أما من لو قتله غير ولي الدم ففيه القصاص، إن لم يمكن القصاص فكون نفس المقتص منه غير محرمة هذا خاص، أما غيرهم فليس لهم أن يقتصوا منه. أعفي عنه. كان عندك سؤال؟ وبها في المحرمة لعارض، المحرمة لعارض كالمرأة والصبي الحربيين، قال لأن الحرمة لحق المسلمين، النفس التي فيها التي في قتلها كفارة هي المحرمة أصالة، محرمة لذاتها. أما المرأة الحربية والطفل الحربي ولا يسمى حربيا وإنما يسمى حربيا تبعا لوالديه، فهذا الطفل الحربي الأصل الإبقاء عليه حفظا لمالية المسلمين لأنه يصير سبيا للمسلمين، كذلك المرأة تصير سبيا للمسلمين. القتل المرأة الحربية والطفل الحربي يضيع مالية المسلمين، زي قال الحرمة لحق المسلمين، حرمة ليس لنفسيهما فنفسهما مهدرة، ولكننا نبقي عليهما حفظا لمالية المسلمين حتى يتملكهما المسلمين أو يتملك جنسهما المسلمون. نفسيهما ليست محترمة، فلو قتل أحدهم امرأة حربية أو طفلا حربيا فلا كفار، لأن الطرف المحرمة لذاتها، محرمة لذاتها. أو يأثم قاتلهما يأثم لتضييع مالية المسلمين، لأن الحرمة بحق المسلمين يعني لا لذاتها، الحرمة في المرأة الحربية والطفل الحربي أو حرمة المسلمين لحق عفوا لحق المسلمين لا لذات الهما فلا كفار. قال ودخل في النفس المحرمة واحد المسلم، المسلم ولو بدال الحرب، فقتل المسلم ولو كان في دار الحرب يترتب عليه الكفارة. والذمي اثنان، دخل الذمي ثلاثة، والمستأمن أربعة، والمعاهد خمسة، والجنين، الجنين الذي في الاعتداء على أمه وإسقاطه الغرة لكونه مضمونا بالغرة ففي إسقاطه كفارة، يبقى عليه غرة وكفارة. قال فلو اصطدم حاملتان، حاملان شكرا، فلو اصطدم حاملان، لو اصطدم بالتذكير كده بالتذكير اصطدم، فلو اصطدم حاملان فماتتا وألقتا جنينين. طب ليه ألقتا؟ ماشي صدمت لي، صدمت حاملان، فماتتا وألقتا جنينين لدم كلا منهما أربع كفارات. ليه؟ لاشتراكهما في قتل أنفسهما نفسين وقتل جنينيهما جنينين، فالجملة أربعة. فقد اشتركتا في قتل أربعة أنفس، واحدة عليها أربعة كفارات. دماغ يبقى من مالها، من مالها يخرج من مالها. قد اشترك اشتركتا عنه تذل الباشا. قد اشتركتا ولا اشترك بالتذكير؟ عندي بالتأنيث، سأحافظ عليها. اشتركتا في قتل أربعة أنفس. نسختكما تحتاج إلى التصليح والله أعلم. ولو اصطدم شخصان فماتا لدم كل منهما كفارتان، واحدة لقتل نفسه وواحدة لقتل الآخر. هنا في أي سؤال؟ عمدا أو خطأ أو شبه عمدا، اي حاجه بقى يسمح ولا يسمح. هو هنا لم يقيد يسمح او لا يسمح. لماذا يعني لماذا قيدت وانت لا يسمح باظهار شعائر ديني؟ ماذا يجب عليه؟ الهجره. هو قال ولو كان في دار الحرب باي حال بقى، يسمح او لا يسمح، حتى لو كان عاصيا ببقائه في دار الحرب. نفسه محرمه، يعني عصيانه ببقائه في دار الحرب التي لا يظهر فيها شعائر دينه لا تجعل نفسه مهجرة. عمدا أو خطأ أو شبه عمد، أي سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، لكن تجب في الخطأ على التراخي، تجب الكفارة، يعني تجب أي الكفارة في الخطأ على التراخي، وفي العمد وشبه العمد على الفور، تداركا للإثم. تداركا للإثم. ماذا تجب على الفور في العمد وشبه العمد؟ تداركا للإثم. طيب هناك في القتل خطأ، لماذا لم يتدارك الإثم بكونه على الفور؟ لأن لا إثم في قتل الخطأ، لا إثم في قتل الخطأ. كفارة، وفي قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة، أي لقوله تعالى الدليل، أي لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا كله في الخطأ. فما دليل الكفارة في العمد وشبه العمد؟ قال وخبر واسلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار، يعني في قاتل عمدا استوجب النار، يقصد أنه قتل عمدا استوجب النار، لأن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في صاحب لنا، أتينا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، قتله عمدا يعني بقتله آخر عمدا، فقال اعتقوا عنه، مما يدل على أنه قد مات، توه بعد أن مات القاتل، بعد أن مات القاتل، المات القاتل قتل عمدا ومات، ولذلك قال أخرجوا عنه لأنه هو نفسه غير موجود. فقال مات عليه كفارة، ما هو قاتل عمدا، قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد، مش قرأنا الآن عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فالكفارة دي لله. أمس ختمنا درسنا بقولنا الكفارة لله، فعفى أولياء الدم أو لم يعفوا، عفوا مجانا أو على الدية، ما علاقة عفوهم بالكفارة؟ والكفارة لله وهي ضمان للنفس. تمام، اسم الله عليك. تمام، اسم الله على حضرتك. فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره. إلى هنا في أي سؤال؟ ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا، بين لحضرتك أنه عمدا أو غير عمد عفو أو لم يعفو، لأن العفو لا مدخل له في المسألة، لأن القاتل الصبي ليس عليه اسم والمجنون ليس عليه اسم، ومع ذلك يخرج منه كفارة لأنها حق الله تعالى كالزكاة، يخرج من مال الصبي من مال المجنون حق الله تعالى، أي لأن الكفارة من باب الضمان فلا يشترط فيها التكليف. نعم غير المميز لو قتل بأمر غيره فالكفارة على آمره لأنه هو الضامن، غير المميز، غير المميز لأنه هو الضامن، ولا يشترط فيها أيضا الحرية، لا يشترط فيها أي في الكفارة في ثبوتها الحرية، فتجب وإن كان القاتل عبدا ليس عنده مال. قال لكن يكفر بالصوم لعدم ملكه، يكفر العبد بالصوم لعدم ملكه، هذا إن لم يأذن له سيده، أذن سيده بالقتل من مال السيد يخرج من مال، فإن صام وقد أذن له سيده لا يحتاج إلى إذن السيد في الصيام. متى يصوم؟ احنا قلنا أنه هو لن يصوم، لن يكفر العبد، لن يكفر بالاعتاق لأنه ليس مالكا، لا ليس عنده شيء فيصوم، لكن صيامه يتضرر منه سيده يبقى لا يصوم إلا بعد أن يتحرر، إلا إن كان سيده قد أذن له في ذلك يصوم، وإن لم يأذن فيصوم وإن تضرر سيده لأنه هو الذي أذن له في ذلك أو علم بذلك ولم نعم. صلنا إلى ولو كان القاتل صبيا انتهينا من هذا. فيعتق الولي عنهما من مالهما، فيعتق الولي عن المجنون والصبي من مالهما، أي لأن الكفارة وجبت في مالهما لأنها من باب الضمان كما مر، فإن أعتق عنهما من ماله صح، إن أعتق الولي من ماله صح، ولا يصوم عنهما بحال، فإن صام الصبي المميز عندك فتحة يعني ألف أجزاءه يا مولاي، ألف أجزاءه يا دكتور أحمد، وك أجزاءه عليها همزة بس، بعدين معاك فإن صام الصبير مميز أجزاءه، فقتل الصبي وكان مميزا يخرج من ماله، فإن صام أجزاء، وإن لم يكن له مال يعني، إن لم يكن له مال انتقلنا إلى الصيام، يستطيع الصيام صام أهلا وسهلا شهرين متتابعين كالترخيم، لكن لا يصوم الولي، لا يصوم الولي. الكفارة عتق رقبة أي اعتاقها، المحشي شرح العتق بالاعتاق، فلا بد من نية، لا بد من نية، ولا بد أن تكون كاملة الرق خالية عن العوض، فالإشارة بالاعتاق بدلا عن العتق مهم، لأنه لو صادف العتق القتل لا يكون كفارة، يعني بعد أن قتل اعتق عبدا أو أمة ولا ينوي بذلك الكفارة لا تقع عن الكفارة لأنه لم ينوي، من اعتاق خاص بهذه الكفارة، ولا بد أن تكون كاملة الرق خالية عن العوض كما تقدم مبسوطا في الظهار فراجعه. رقبة مؤمنة أي بالإجماع المستند إلى قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة من سورة النساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تريمة من العيوب المضرة أي إضرارا بينا بخلاف غير البين كما تقدم أيضا، يعني في الظهار كما تقدم في الظهار أيضا، أي المخلة بالعمل والكسب، تفسير لقوله المضرة بين قوسين، وتقدم أن العطف في ذلك عطف تفسير أو مرادف، العملي والكذب. الكذب هنا عطف، ليس عطف مباين ولكن عطف مرادف أو تفسير. فإن لم يجدها، أي فإن لم يجد الرقبة بشروطها، والمراد لم يجدها حسا بأن فقدها، أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو وجدها بثمنها موجودة في الأسواق وعجز عنه أو كانت بعد مسافة القصر، كل ذلك معناه عدم الوجود الشرعي. وجدها بعد مسافة القصر ولو بثمن المثل ومعه ثمن المثل فهو فاقد لها شرعا، كل ذلك يجمع أنه لم يجدها. فإن لم يجدها فصيام شهرين، إذن الكفارة مرتبة، لا يلجأ إلى الصيام إلا إن عجز عن الرقبة حسا أو شرعا. فصيام شهرين بالهلال، أي إن أمكن، كيف بأن صام من أولهما، من أول الشهرين. فإن انكسر شهر اعتبر الثاني بالهلال ناقصا كان أو تاما، وكمل الأول من الثالث 30 يوما كما تقدم في الظهار، يعني ولو كان الأول ناقصا، فلا عبرة بنقصان الأول لأن الأول منكسر، فيتم من الثالث للأول 30 يوما ولو كان الأول ناقصا، أما الثاني فنأخذه كما هو ناقصا كان أو تاما. متتابعين، قال وينقطع التتابع بفطر يوم ولو بعذر، لمرض، لسفر، لما شابه. وينقطع التتابع بفطر يوم ولو بعذر لا ينافي الصوم، لا ينافي الصوم كمرض، بخلاف العذر الذي ينافي الصوم كجنون وحيض ونفاس كما مر في الظهار، فارجع إليه إن شئت. قال واعلم أن صوم الفرد من حيث التتابع وعدمه 3 أنواع. هذا لطيفة، تقسيم للصوم من حيثية خاصة، وهي حيثية التتابع، وهي حيثية التتابع وعدم التتابع. 3 أنواع، الأول ما يجب فيه التتابع وهو صوم رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا، وصوم النذر الذي شرط فيه التتابع. في أي سؤال؟ الثاني، النوع الثاني، ما يجب فيه التفريق وهو صوم المتمتع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع ويفرق بينها، لأن الشأن أن الحج يفترق عن الحل، الحج يكون في مكان وزمان، والحل يكون في مكان آخر، أو العودة يكون في مكان آخر. ولذلك قالوا حتى لو لم يصم في الحج فيصوم 10 أيام كاملة، استيقظ، فيصوم 10 أيام كاملة في بلده ويفرق بين 3 و7، إذا جمع 10 في بلده بأن تعذر عليه أن يصوم في الحج، فيصوم 10 في البلد ولكن يفرق بين 3 و7، 3 يفرق بينها ولو بيوم واحد، لا مش بس بيوم واحد، يفرق بينها بالمدة التي اعتيد فيها الرجوع فيها إلى بلده، يعني إن كان يرجع إلى بلده في شهر فيفرق بينها بشهر، إن كان يرجع إلى بلده في 2 ساعة فيفرق بينهما بيوم، وهكذا. الثاني ما يجب فيه التفريق وهو صوم المتمتع والقارن وفوت النسك وترك الواجب فيه، فاته نسك من أنساك الحج فيصوم 3 أيام متفرقة، وترك الواجب فيه كذلك لم يقف بمنى مثلا، وصوم النذر المشروط فيه التفريق. الثالث، النوع الثالث من أنواع الصوم من حيثية التتابع وعدمه، ما يجد فيه الأمران، يعني التفريق والتتابع، وهو قضاء رمضان، رغم أن أصل رمضان يجب فيه التتابع إلا أن قضاءه لا يشترط فيه التتابع، يسن فقط ولا يشترط، وهو قضاء رمضان، وكفارة الجماع في النسك، كفارة الجماع في النسك، كفارة اليمين أيضا لا يشترط فيها تتابع، 3 أيام عند فقد الرقبة وما يطعم به وما يكسو به، إذا يلجأ إلى الصيام 3 أيام لا يشرط فيها التتابع. وفدية الحلق، وفدية الحلق والصيد والشجر، قطع الشجر يعني في الحرم، الصيد في الحرم، واللبس إنه لبس المخيط إحرام، والتطيب أي في الإحرام، والإحصار، وتقليم الأظفار، كل ذلك متعلق بالإحرام، ودهن غير الرأس أو اللحية في الإحرام، قوم النذر المطلق، المطلق عن التقييد، لا بتتابع ولا بغير تتابع، فلا يشترط فيه التتابع، يجوز فيه التتابع وعدمه. واشترط في النذر التتابع وجب التتابع، واشترط التفريق وجب التفريق، لم يشترط أطلق يجوز كل منهما. لا هنا في أي سؤال؟ بنية كفارة، لا بد من نية كما سبق، بنية كفارة فيجب فيهما، كما كده النسخة القديمة، فيهما في صيام الشهرين التعيين بكونهما عن الكفارة، وإن لم يعين كونها كفارة قتل. لا يشترط أنها كفارة قتل ولا كفارة جماع في رمضان ولا كفارة ظهار، لا يشترط لتشابهها، فقط يشترط تمييزها بكونها كفارة حتى تتميز عن النفل المطلق مثلا أو القضاء. نية كفارة فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة، وإن لم يعين كونها كفارة قتل. ولا يشترط نية التتابع أي اكتفاء بالتتابع الفعلي، لا يشترط أن يعقد قلبه على أن يصوم الشهرين متتابعين اكتفاء بالتتابع الفعلي العملي في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد. فإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم لكبر في السن يقعده عن الصيام، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة ولو لم يكن هرما، أو خاف زيادة المرض، كان مريضا فخاف زيادة المرض بصيام الشهرين المتتابعين، ماذا يفعل؟ كفر بإطعام 60 إلى آخره. جرى الشارح في ذلك على خلاف الأظهر فهو مرجوح، والراجح أن كفارة القتل لا إطعام فيها عند العجز عن الصوم. قال اقتصارا على الوارد فيها سورة النساء، كما يقتضيه اقتصار المصنف على العتق والصوم. المصنف اقتصر على العتق والصوم، الإطعام من زيادة الشارح هو مقابل الأظهر فهو مرجوح والأظهر هو المعتمد. قال إذ المتبع، لماذا لا نقول بالإطعام قياسا على كفارة الظهار مثلا أو باع في رمضان مثلا؟ قال إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس، ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام، يعني في سورة النساء هل قسناها على كفارة الظهار والجماع في رمضان العمد؟ قال ولا تقاس على كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، لما علمت من أن المتبع في الكفارات النص لا القياس. وبعضهم جعل عبارة الشارح أي بالإطعام سبق قلم أو سهوا، ما هو معلوم من أن كفارة القتل لا إطعام فيه، لكن قد علمت أنه جرى على وجه مرجوح، يعني ليس مرفوضا بالكلية، هو وجه مرجوح لقول الإمام لكنه مرجوح، لكن قد علمت أنه جرى على وجه مرجوح كما يعلم من كلام الشيخ الخطيب وغيره، يأتي اعتراض في غاية الوجاهة أو نظر في غاية الجمال. فإن قيل هل حمل المطلق في كفارة القتل على المقيد في كفارة الظهار كما فعلوا في التقييد بالمؤمنة، فإنهم حملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل. فمعنا في سورة النساء فحملوا المطلق على المقيد، حمل مطلق على المقيد، وقالوا إنه في تحرير الرقبة أي هنا لا إطعام فيها، لا إطعام، لا في إطعام، لماذا هذا الوجه هذا الاعتراض؟ لماذا لم يحملوا المطلق عن الإطعام في كفارة القتل خطر كما أنهم حملوا المطلق على المقيد في كفارة القتل؟ ليس هذا في التفريق بين المتشابهات والتفريق بين المتشابهات باطل؟ قال لا، هذا قياس مع الفارق وليس تفريقا بين المتشابهات بل بينهما فرق. فإن قيل هل حملوا المطلق في كفارة القتل على المقيد في كفارة الظهار مطلق في كفارة القتل عن الإطعام على المقيد في كفارة الظهار بالإطعام كما فعلوا في التقييد بالمؤمنة، فإنهم حملوا المطلق في كفارة الظهار عن الإيمان على المقيد في كفارة القتل بالإيمان. الإجابة أجيب بأن ذلك إلحاق في وصف، بأن حملهم الرقبة على المؤمنة حاقا بالمقيد بالمؤمنة حاق في وصف، أجيب بأن ذلك حاق في وصف وهو كونها مؤمنة، وهذا ما نحن فيه الآن ما نمنعه، وهو حمل المطلق عن الإطعام على المقيد بالإطعام، هذا الحق في أصل، فالحق في الأصل لا يقاس على الحق في الوصف بينهما فارق. قال ولا يحق المطلق بالمقيد في الأصول. في مثال أستأنس به كده، قال ألا ترى أنهم حملوا المطلق في التيمم والأيدي على المقيد في الوضوء لكونها إلى المرافق أوصاف آية المائدة أيديكم إلى المرافق إلى المرافق، وفي اليمم في نفس السورة وفي سورة النساء مطلقة عن المرافق سحوا أيديكم منه ولم يقيدها إلى المرافق، فحملوا المطلق عن المقيد، حملوا المطلق في التيمم عن التقييد بالمرافق على المقيد في الوضوء بالتقييد بالمرافق، فجعلوا التيمم إلى المرافق لأنها في الأوصاف، لأنها أوصاف. ألا ترى أنهم حملوا المطلق في التيمم مطلق لم يقل إلى المرافق، وهو الأيدي على المقيد في الوضوء إلى المرافق لكونها إلى المرافق، ولم يحملوا المطلق الذي هو التيمم حيث أطلق في آياته عن ذكر الرأس والرجلين على المقيد الذي هو الوضوء، الوضوء فيه رأس وفيه رجلان، فلم يحملوا المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء. هذه أصول، لأن هذه أصول، وأما الأيدي إلى المرافق فهذه أوصاف. فرق بين الحمل في الأصول والحمل في الأوصاف، فالحمل في الأوصاف مقبول والحمل في الأصول غير مقبول. هذا الحمل في الأصول غير مقبول، لماذا الحمل في الأصول غير مقبول؟ لماذا لم نحمل أذهانا وسهل أن نحمل في الأوصاف ولم نحمل في الأصول؟ القياس يعني الحمل بمعنى القياس مع فرق بسيط، لماذا سهل وهان أن نحمل في الأوصاف وامتنع أن نحمل في الأصول؟ نجعل التيمم على الرأس ولا على الأرجل، ولم نجعل كفارة القتل بالإطعام، لماذا لم نحمل على الأصول؟ جواب لأن الأصل أصل براءة الذمة من التكليف، لأن من ترك أي صلاة وما قصد حاجة الله يحفظه ده القيلة يعني ضعيف، كلام ضعيف عايز بكامل دي تم جاء سبيل الوجوب، تعمل بيها سبيل الوجوب، تعمل لك الشرع يقول لك ما اوعى تطعم المسكين، وتطعم غرامات وضمانات، براءة من الضمان، أصل براءة من التكليف. نعم لو مات المكفر قبل الصوم أطعم من تركته عن كل يوم مد فاته صوم رمضان. أو أثر هو يا دكتور محمد دندراوي، نعم لو مات المكفر قبل الصوم أطعم من تركته لأنه صام عنه فاته ولم يستطع، يعني لو استطاع أن يصوم رمضان تهاون في ذلك فيصام عنه أنه مات صدق أنه مات عليه الصيام مسكينا أو فقيرا أي أو البعض كذا والبعض كذا البعض مسكين والبعض فقير يبقى نطعم 60 مسكين ده على كل ده على قول الضعيف اللي هو مقابل الأصغر نطعم عن نطعم 60 مسكينا أو 60 فقيرا أو 40 مسكينا و 20 فقيرا أو إلى آخره البعض كذا والبعض كذا على ما جرى عليه الشارح وهو ضعيف كما علمت اللي هو القول بالإطعام يدفع لكل أو يدفع لكل واحد منهم يدفع عشان مدا يدفع لكل واحد منهم دن من طعام يجزئ في الفطرة فكل ما أجزأ في الفطرة يعني في صدقة الفطر أجزأ هنا على الوجه المرجوح الذي جرى عليه الشارح من الإطعام ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مضطربيا لماذا أي لأنهم لا يأخذون من الزكاة فكذلك لا يأخذون من الكفارة أي كتاب الحدود قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى